يقول هل يجب استحضار النية عند القيام بالأعمال الصالحة كالصدقات وخلاف ذلك؟ أفتونا في هذا جزاكم الله خيرا. الجواب: أمور العبادات كالطهارة مثلا وكالصلاة وهكذا سائر الأمور الاعتقادية كلها تفتقر إلى النية من جهتين: الجهة الأولى من ناحية صحة العمل وتصفيته وكونه خالص لوجه الله جل وعلا، والثاني من جهة الثواب، من أجل أن يكون العمل صحيحا لا بد فيه لا يكون صحيحا ويكون مثابا عليه لا بد فيه من النية. أما في أمور العادات فالنية شرط من ناحية الثواب على العمل، وعلى هذا الأساس فإذا أراد الشخص أن يخرج مالا فعليه أن يحدد بنيته هذا المال هل هو زكاة أو كفارة يمين أو كفارة من الكفارات الأخرى، أم أنه وفاء نذر، أم أنه صدقة لوجه الله جل وعلا، وقد يكون رشوة، قد يدفع المال على أنه رشوة فيكون ويعتبره صدقة، لكنه في حقيقته وواقعه وقصد صاحبه أنه رشوة. فعلى المسلم أن يتقي الله وليعلم أنه لن يثاب إلا بما ابتغي به وجه الله جل وعلا، وبالله التوفيق.